بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الأمين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في الحصص الماضية عند باب الصفة المشبهة باسم الفاعل، الصفة المشبهة باسم الفاعل. وقفنا في آخر ما وقفنا عنده جملة وردت عند ابن هشام رحمه الله في أوضح المسالك، قلنا هذه الجملة هي التي سنبتدئ بها الحديث. هذه الجملة هي قول ابن هشام: جميع هذه الصفات صفات مشبهة، ويشير هنا إلى الأوزان التي جاءت في باب الصفات، أوزان أسماء الفاعلين والمفعولين. هذه الصفات التي مرت في أول الباب، أي للثلاثي، سواء كان من باب فعلاء وفعلاء وفاعلاء أو لغير الثلاثي، لكن هو يشير هنا فقط للأنواع الأولى، أي الثلاثي باختلاف حركات عينه. فقال: جميع هذه الصفات التي جاءت من هذا الوزن هي صفات مشبهة، إلا فاعلا كضارب وقائم، فإنه اسم فاعل إلا إذا أضيف إلى مرفوعه، وذلك فيما دل على الثبوت. إذا هنا المسألة الأولى التي سنتحدث عنها في باب الصفة المشبهة، وإن كان الحديث عن هذا عن ذلك متقدم، لأن الأولى أن نتحدث عن الصفة ثم نذكر الأوزان، لكن لما كانت وزن الصفة المشبهة متعلقا بما قبلها لا بأس أن نتكلم عن ذلك. إذا قلنا إذا أوزان الصفة المشبهة هي ما مر معنا في باب أبنية أسماء الفاعل، إلا ما جاء على فاعل، إنما جاء على فاعل، والذي يأتي على فاعل قلنا في القياس هو فاعل اللازم والمتعدي وفاعل اللازم وفاعل المتعدي وفاعل المتعدي. إذن فاعل اللازم والمتعدي وفاعل المتعدي، هذه تأتي على فاعل، هذه فيما سواه الوزن فاعل، فيما سواه كله يأتي صفة مشبهة. هذه المسألة الأولى، هذه صفة مشبهة إلا إن دل فاعل على ثبوت، إن دل فاعل على الثبوت فإنه يكون صفة مشبهة، أي إن قبل أن يضاف إلى المرفوع. إذا قبل أن يضاف إلى المرفوع فكان حينئذ دالا على الثبوت، فآنذاك يكون فاعل الذي هو في الأصل اسم فاعل يكون صفة مشبهة آنذاك. إذن تلاحظون أن أغلب الأوزان هي صفات مشبهة إلا فاعل، فإنه يكون اسم فاعل، لكن هو أيضا إذا دل على ثبوت فإنه يكون صفة مشبهة. هنا محي الدين رحمه الله يقول هذا الحكم أيضا ينطبق على اسم فاعل غير الثلاثي كمستقيم، مستقيم هو أيضا يكون اسم فاعل، لكنه إذا دل على ثبوت فإنه يكون صفة مشبهة. إذن هذه مسألة الأوزان، ها هي، هل يمكن أن نحدد الصفة المشبهة من غيرها في الوزن؟ نعم، هذا يقرب الوزن، يقرب مسألة نوعي الصفة، هل هي اسم فاعل أم صفة مشبهة باسم الفاعل. إذا كان الوزن غير فاعل فهو صفة مشبهة لا غير، فإن كان على وزن فاعل ننظر هل هو يدل على الثبوت، هل يقبل أن يضاف إلى فاعله، آنذاك نحكم عليه بالصفة المشبهة، وإلا فهو اسم فاعل، فهو اسم فاعل. هذه المسألة هي المتعلقة بالوزن، وكذلك كما قلت يلحق به غير الثلاثي، اسم فاعل من غير الثلاثي كذلك هو الأصل فيه أنه يكون اسم فاعل، لكنه إذا دل على الثبوت كمستقيم الرأي ومعتدل القامة، اعتدل استقام ثلاثي، هذا غير ثلاثي، فإنه يكون أحيانا صفة مشبهة إذا دل على الثبوت. إذا هذه المسألة الأولى. المسألة إذا هذا هي المسألة المرتبطة بالأبنية والوزن. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الصفة المشبهة. قلنا فيما مضى أن الفعل يدل على التذكير، الفعل يدل على الحدث والزمن، المصدر يدل على الحدث فقط، اسم الفاعل يدل على الحدث والفاعل والحدوث، الصفة الصفة هذا اسم شامل، الصفة اسم شامل لاسم الفاعل وغيره، اسم الفاعل وغيره. ما معنى الصفة؟ الصفة هي ما دل على الحدث والفاعل، ما دل على الحدث والفاعل، فهي تشمل اسم الفاعل وتشمل الصفة المشبهة باسم الفاعل لأنها صفة. إذن فالصفة هي ما دل على الحدث والفاعل والمحدث. فقلنا أن هذه الصفة تشمل اسم الفاعل وتشمل الصفة المشبهة باسم الفاعل لأنها جزء شيء مستقل. لماذا هذه التسمية صفة مشبهة باسم الفاعل؟ لماذا لم نقول مثلا صفة مشبهة باسم المفعول أو غير أو اسم التفضيل أو غيره؟ هنا يذكرون أن هذه الصفة إنما سميت صفة مشبهة باسم الفاعل لأن هناك وجه شبه بينها وبين اسم الفاعل، وهذا الوجه لا يوجد في غيرها. هذا الوجه يذكرون منه ومسألة ذكرها محي الدين التثنية أو الإفراد وفروعه، الإفراد وفروعه والتذكير وفروعه، التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. فكما تقول قائم وقائمة وقائمان وقائمتان وقائمون وقائمات، فإنك تقول حسن وحسنة وحسنان وحسنتان وغير وحسنون وحسنات. هذه أسماء، هذه صفة مشبهة وأسماء فاعل شاركة في التثنية والجمع والإفراد وفي التذكير والتأنيث. من بين أوجه الشبه كذلك التي يذكرون الشبه الثاني الذي يذكرون في هذا الباب هو كونهما صفة تدل على الحدث واسم الفاعل والمحدث أو الفاعل ومن قام به. إذن هذه وجهان من أوجه الشبه تشترك فيه الصفة واسم الفاعل. فما هي النتيجة التي تتولد من هذا الشبه؟ إذن دائما مشبه والمشبه به، إذا كان هناك وجه يجمع فهناك نتيجة. مثلا نقول مثلا خد كالورد، خد هنا وجه الشبه هو الحمرة، تشترك هنا تشترك في هذا وفي هذا، إذن وجه الشبه يجمع بينهم. هنا في الصفة المشبهة باسم الفاعل لما أشبهت اسم الفاعل كانت النتيجة أنها أخذت بعض أحكامه، كذلك خد كالورد أخذ بعض حكمه، بعض حكم الورد وهو الجمال الندرة، كذلك هنا أخذت حكمه لما كان الجمع بينهما هو شيء، أخذت حكمه هو الجمال أو الحمرة التي تدل على الجمال. إذن ما هي النتيجة في الشبه بين الصفة المشبهة واسم الفاعل؟ النتيجة هي أن الصفة المشبهة صارت تنصب المفعول، تنصب اسما يأتي بعدها. تعلمون أن الصفة المشبهة كما سيأتي معنا إنما تصاغ من اسم لازم قاصر غير متعد، فكيف هنا تأتي ناصبة؟ هنا هذا هو الجواب، الجواب هو أنها لما أشبهت اسم المفعول في شيء في أشياء أخذت حكمه وهو النصب، لذلك سميت صفة مشبهة باسم الفاعل. الأصل فيها أنها لا تنصب، لكنها لما أشبهته أخذت حكمه وهو النصب. إذن هذا هو وجه تسمية هذه الصفة صفة مشبهة باسم الفاعل. لكن غيرها، أنا لا أريد أن أطيل في استقصاء الصفات لماذا لم تشبه مثلا مشبه بها، مسألة سيطول بها الكلام. لكن قصده هنا هو أن صفة يجمعها مع اسم الفاعل أمور، والأصل أن تكون هي هو، أن تكون الصفة المشبهة هي اسم الفاعل، لكنها خالفته شاركت معه وأخذت حكمه، لكن خالفته بعض المخالفة. وهذه المخالفة هي ما سيأتي الحديث عنه، لأنها لو أشبهته من كل مكان وأخذت حكمه كله لكانت هي هو، لكن فعلا أشبهته في شيء، أخذت حكمه لكن لا تشبهه في كل شيء. إذن هذه المسألة الأولى متعلقة به. يقولون في الصفة المشبهة لها علامات تعرف بها، الصفة المشبهة لها علامات تميزها عن اسم الفاعل. إذن هنا سندخل في المسائل التي تتميز بها الصفة المشبهة والتي تخالف فيها اسم الفاعل. أول هذه الأمور هو أن الصفة المشبهة يجوز أن تضاف إلى الفاعل في المعنى، إلى فاعلها في المعنى، بخلاف اسم الفاعل فإنه لا يجوز أن يضاف إلى الفاعل في المعنى. فإنك تقول مثلا زيد حسن الوجه، حسن الوجه، الأصل حسن وجهه، فالوجه هنا فاعل في المعنى، حسن الوجه. لكن إذا قلت مثلا زيد ضارب أبوه، هل ضارب أبوه؟ لا يجوز لك أن تقول زيد ضارب أبيه. لماذا؟ لأنك إذا قلتها التبس الفاعل بالمفعول، ضارب أبيه، زيد ضارب أبيه، تريد أن في الأصل أن الأب هو الضارب، لأنه هو الفاعل في معنى ضارب أبيه. لكن هذا التعبير ضارب أبيه يوهم أن الأب مفعول، أي أن زيد هو الضارب لا الأب، وأنت تقول الحاصل، والأصل أنك تريد أن تخبر أن الأب هو الذي حدث منه الضرب، فهو الفاعل في المعنى. إذن لأجل هذا اللبس امتنع أن يضاف الفاعل، أن يضاف اسم الفاعل إلى مرفوعه. لكن قد يأتي بعض التراكيب التي لا يكون فيها التباس، مثلا زيد كاتب أبوه، فلا تصور أن الأب هنا مكتوب مفعول، فهنا وجه واحد وهو أن الأب فاعل، كتب الأب، زيد كاتب أبوه، أي الأب هو الفاعل في المعنى. ستلاحظون أن مسألة الفاعل في المعنى نتحدث عنها متى؟ عندما نجد كلمة هي في الأصل فاعل، لكن في التركيب جاءت على غير مرفوع، على غير هيئة الفاعل، فقام زيد هذا فاعل صريح. فإذا قلت مثلا أعطيت زيدا درهما، فزيد آخذ، فهو فاعل، لكنه جاء منصوبا هنا، نقول هو فاعل في المعنى، المعنى هو فاعل، والدرهم مفعول في المعنى لأنه معطى. فكذلك هنا الصفة المشبهة تضاف إلى فاعل في المعنى، لأن حالة إضافة يبقى يكسر أو يجر، تكون علامته الكسرة. فإن الفاعل هنا نقول هو في الأصل فاعل في المعنى. قلت زيد كاتب أبوه لم يحصل اللبس، لكن هنا قالوا هنا لا تحسن إضافة الصفة إلى موصوفها. لماذا؟ لأنه يلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه، الصفة إلى نفسها. هنا هذا ممتنع، إضافة الشيء إلى نفسه، هذا مر معنا. وهناك كلام بعد هذا يذكره النحات، لكن هنا نتوقف. نتوقف في هذه المسألة. إذن أول ما يعرف به أو يتميز به تتميز به الصفة المشبهة عن اسم الفاعل هو أنها تضاف، يستحسن أن تضاف إلى مرفوعها، إذا أضيفت فهو حسن، يستحسن يستحسنها النحات تضاف إلى الفاعل في المعنى، بخلاف اسم الفاعل فإنه لا يضاف لحصول اللبس أو لأنها مسألة لا تحسن تقبح، أنه يلزم منه إضافة الشيء إلى نفسه. بعد هذا ننتقل إلى كلام ابن مالك رحمه الله، قال: صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم فاعل، أي الصفة المشبهة اسم فاعل، اسم الفاعل هي الصفة التي يستحسن جر فاعلها في المعنى. قال: فاعل معنى، فاعل معنى. وهذا هو العلامة الأولى المميزة للصفة المشبهة عن اسم الفاعل. قال الشارح: قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات، وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول، غير أن الذات في اسم الفاعل هي الفاعل، أما الذات في اسم المفعول تكون مفعولة وقع عليها الفعل، وأفعل التفضيل والصفة المشبهة، والصفة المشبهة. وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها، نحو حسن الوجه ومنطلق اللسان، حسن ذات الثلاثي ومنطلق اللسان دلت على الثبوت أن انطلق، وطاهر القلب فاعل لكن دلت على الثبوت، وجر الفاعل في معنى بها. والأصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر قلبه، فوجهه مرفوع بحسن على الفاعلية، ولسانه مرفوع بمنطلق، وقلبه مرفوع بطاهر، وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات، فلا تقول زيد ضارب الأبي عمرا، وهذه مرت معنا عندما ذكرنا اسم الفاعل واسم فاعل والفرق بينه وبين اسم المفعول. قال ابن مالك: وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل، فهو كفعل صيغة للمفعول من فهو كفعل صيغة للمفعول في فهو كفعل صيغة للمفعول فهو كفعل صيغة للمفعول في اسمحوا لي تكرير البيت فهو كفعل صيغة للمفعول فهو كفيل صيغة المفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي. ثم قال: وقد يضاف ذا اسم المفعول إلى اسم المرتفع معنا. إذا هنا نبهنا، وابن عقيل كان صريحا في هذه المسألة، قال: لا يجوز ذلك في اسم الفاعل. هنا نعود لكلام ابن عقيل، فوجهه مرفوع بالحسن قال: وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات، فلا تقول زيد ضارب الأبي عمرا، تريد ضارب أبوه عمرا، ضارب الأبي عمرا، إذا الأب هو الضارب فاعل في المعنى، تريد ضارب أبوه عمرا، ولا زيد قائم الأبي غدا. هنا جاء مثال لازم، قائم الأبي غدا، تريد قائم أبوه غدا. وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه، فتقول زيد مضروب الأبي، وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة. إذا هذه المسألة الأولى، المسألة التي يخالف فيها اسم الفاعل، يخالف فيها الصفة اسم الفاعل، فإنه يستحسن إذا أضيفت الصفة إلى الفاعل في المعنى فهو مستحسن ولا يقبح. إذن هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني وأنها تصاغ من اللازم، من اللازم، ولا تأتي الصفة أبدا من المتعدي، لا تأتي الصفة من المتعدي. إذن هذه قاعدة مضطردة في الصفة المشبهة، لا تصاغ من المتعدي وإنما تصاغ من اللازم. فإذا قلنا مثلا، إذا رجعنا في الأوزان الأولى، المسألة الأولى التي ذكرت لكم في الوزن، في أنها مثلا إذا أضيف إلى مرفوع ودل على الثبوت، مثلا بطاهر القلب وشاحط الدار، هذا ابن هشام. فهنا فاعل مثل بطاهر وشاحط الدار، طهر القلب وشحطت، ولا مثلا شحطت وشحطت الدار أي بعدت، شحطت وشحطت أي بعدت. هنا لم يأتي بفعل المتعدي، فدل على أن الصفة المشبهة لا تأتي من المتعدي. الفرق الثالث هو أن الصفة المشبهة تدل على الثبوت والدوام، تدل على الثبوت والدوام، بخلاف اسم الفاعل فإنه يدل على الطرو، يدل على الحدوث. فتقول زيد قائم أبوه، قائم أبوه، هنا دلت على أن القيام شيء لم يكن ثم حدث، تجدد والحدوث، بخلاف الصفة المشبهة تدل على الاستمرار والدوام. وهذا هو ما قال به ابن مالك رحمه الله، وجمع هذين الأمرين في بيت واحد، فقال وصرفها من لازم لحاضر، من لازم أي فعل لازم، حاضر أي ليس ماضيا منقطعا ولا مستقبلا لم يأتي، وإنما حاضر مستمر، حاضر مستمر، نضيف هذا القيد، حاضر مستمر. وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر. قال الشارح يعني أن الصفة المشبهة لا تصوغ من فعل متعد، فلا تقول زيد قاتل الأبي بكرا، تريد قاتل أبوه بكرا، بل لا تصاغ إلا من فعل لازم نحو طاهر القلب وجميل الظاهر، ولا تكون إلا للحال، وهو المراد بقوله لحاضر. فلا تقول زيد حسن الوجه غدا أو أمس، غدا أو أمس. هنا إذن هذا هو الفرق الثالث. دابا سيتحدث الشارح عن فرق آخر، وهو الفرق في أن الفرق بين الصفة المشبهة وأن الصفة المشبهة تارة تجري مجرى الفعل المضارع وتارة لا تجري مجرى. أما اسم الفاعل فإنه دائما يكون جاريا مجرى الفعل المضارع. فإذا قلت مثلا ضارب، ضارب زيد ضارب أبوه، هذا الضارب هذه فاعل، حركة سكون حركة حركة، كقولنا يضرب. إذا كان غير ثلاثي، هنا وزينة المضارع اسم فاعل، زينة المضارع في غير ثلاثي مع كسر ما تبدو الأخير المطلقة وضم ميم زائد، إذن هو في الحركة والسكنات يشبه في المضارع. لكن اسم الصفة المشبهة تارة تشبهه طاهر، مثلا طاهر القلب دلت على الثبوت، الأصل في هذا الوزن كما قلنا والاسم الفاعل، لكنه لما دل على الثبوت صار صفة مشبهة هنا يشبه اسم الفاعل. مستقيم السمت مثلا يشبه اسم، يشبه عفوا المضارع. لكن حسن الوجه، حسن هذا لا يشبه المضارع. إذن الصفة المشبهة تارة تشبهه وتارة لا تشبهه، أما اسم الفاعل فإنه يشبهه مطلقا. هذا هو الفرق الرابع. قال عنه الشارح ونبه بقوله كطاهر القلب وجميل الظاهر على أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين، أحدهما ما وازن المضارع نحو طاهر القلب، وهذا قليل فيها، والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير نحو جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الأب. وإن كانت من غير الثلاثي وجب موازنتها للمضارع نحو منطلق اللسان. إذن هنا هذه المسألة التي ذكرت لكم المسألة الرابعة، فإنها تشبه ترى تشبه ترى لا تشبه، أما اسم الفاعل فإنه يشبه المضارع دائما. إذن هذا هي أوجه المخالفة، أوجه المخالفة. وسيأتي معنا أوجه أخرى في بعد هذا البيت الذي سيذكر الناظم بعد قليل. هنا سيرجع بنا الناظم رحمه الله في بيت سأقرأه بعد قليل، إلى سيرجع بنا إلى المسألة التي ذكرت لكم أولا، وهي وجه الشبه، وهي النتيجة ما نتج عن وجود وجه شبه بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، وهذه النتيجة هي أخذ النصب، حكم النصب. سيقول الناظم إن الصفة المشبهة ستشبه اسم الفاعل في أنه يرفع وينصب، اسم الفاعل يعمل عمل فعلي فيرفع وينصب، هذا مر معنا بالشروط التي مرت. كذلك الصفة المشبهة ترفع وتنصب، وكذلك بالشروط التي مرت. انتبهوا معي جيدا، لأن مسألة الشروط غالبا ما تذهب من الذهن. فالصفة المشبهة ترفع، هذا لا شيء فيه، وتنصب، هذه مسألة خاصة. تنصبوا، هذه مسألة خاصة، لماذا؟ كما ذكرت لكم هي منصوغة من لازم، فكيف تنصب؟ قالوا هنا نصبها هو تشبيه، تنصب تشبيها بالمفعول به، فتقول مثلا حسن الوجه هو منصوب على التشبيه بالمفعول به. هنا إذا أردتم أن تتذكروا معي هذه مسألة التشبيه بالمفعول به أين مرت معنا؟ منصوب التشبيه أنه على التشبيه بالمفعول به أين مرت معنا؟ مرت معنا في باب الظرف، مرت معنا في باب الظرف. تقول دخلت البيت، دخلت البيت، هنا قلنا فيها أربعة أوجه، منها التشبيه بالمفعول. فكذلك هنا الأمر منصوب على التشبيه بالمفعول به لأنه فعل لازم. قال ابن مالك وعمل اسم فاعل المعدى، أي معدى لمفعول واحد هو المقصود هنا، لها أي يثبت لها، هذا العمل يثبت للصفة المشبهة. ثم قال يثبت لها على الحد الذي قد حد إن كان عن مضيه بمعزلي وهو لي استفهام، استفهاما وحرف لذا إلى آخر البيت، بالشرطين المذكورين. إذن الصفة المشبهة تعمل الرفع، نعم، تعمل النصب، نعم، لكن بالشروط، بالحد الذي قد حد. أي هنا ابن العقيل قال أي يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدي وهو الرفع والنصب، نحو زيد حسن الوجه. ففي حسن ضمير مرفوع هو الفاعل، والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به لأن حسنا شبيه بضارب، فعمل عمله شبيه بضارب، الصفة شبيهة باسم الفاعل، حسن مشبهة بضارب، مشبهة لضارب، هاي نقول الصفة مشبهة. وما وجه الشبه؟ قلنا أمران، إفراد وفروعه وتذكير وفروعه، وكونه صفة، وكونهما صفة تدل على الحدث والذات. قال ابن عقيل وأشار بقوله على الحد الذي قد حد إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل، وأنه لا بد من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده. فرق آخر بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، فرق آخر بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، هذا الفرق بينهما يتجلى في التقديم والتأخير، في مسألة التقديم والتأخير. إذا كان في اسم الفاعل يجوز لنا أن نقول زيد ضارب عمرا، هنا الترتيب الأصلي زيد ضارب عمرا، يجوز لنا أن نقول زيد عمرا ضارب، فقدمنا اسم الفاعل على الصفة، على قدمنا المعمول، معمول اسم الفاعل وهو عمر، قدمناه على اسم الفاعل وهو ضارب، لكن هذا لا يوجد في الصفة المشبهة، فلا تقول مثلا زيد الوجه حسن، تريد زيد حسن الوجه، لا يجوز لك. إذا كان هذا جائز في اسم فاعل فإنه لا يجوز في اسم المفعول في الصفة المشبهة. الفرق الأخير الذي يذكره ابن مالك رحمه الله هو أن الصفة المشبهة يكون معمولها سببيا لا أجنبيا، يكون سببيا لا أجنبيا، وهذه المسألة ديال السببي والأجنبي مرت معنا. فإنك تقول زيد حسن وجهه، حسن وجهه، إذن وصلته بالضمير، وصلته بالضمير، بضمير الموصوف هو زيد. ولا تعمل في أجنبي، فلا تقول زيد حسن عمر، أجنبي عن زيد، لم يربطه به ضمير، لكن هذا جائز في اسم فاعل. فتقول مثلا زيد ضارب غلامه، وزيد ضارب عمرا، أجنبي، زيد ضارب عمرا. إذن هذا هو الفرق الأخير الذي ذكره ابن مالك وذكره النحاة، أنه يجب أن يعمل في سببي ولا يعمل في أجنبي، الصفة المشبهة، لكن اسم فاعل يعمل في الأجنبي والسببي. هل صور السببي محصورة أم لا؟ هي ظاهرة أنها غير محصورة، لكن أشهرها سنذكره بعد قليل في أوجه ستأتي بعد هذا البيت. قال ابن مالك وسبق ما تعمل فيه مجتنب، إذن هذا هو الشرط أو الفرق الذي ذكرت لكم في التقديم والتأخير، وسبق ما تعمل فيه مجتنب، هذا الشرط. ثم قال وكونه، هذا الذي تعمل فيه، وكونه ذا سببية وجب، يجب أن يكون سببيا ولا يكون أجنبيا. لما كان، قال ابن عقيل، لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه، فلم يجوز تقديم معمولها عليها. شوف دابا، اسم فاعل فرع عن الفعل، والصفة فرع عن اسم الفاعل، لم يجوز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل. فلا تقول زيد الوجه حسن كما تقول زيد عمرا ضارب، ولم تعمل إلا في سببي نحو زيد حسن وجهه، ولا تعمل في أجنبي فلا تقول زيد حسن عمرا. واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي نحو زيد ضارب غلامه وضارب عمرا. هذا السببي والأجنبي مرت معنا في آخر بيت من أبواب الاشتغال، آخر بيت الاشتغال، قلنا قد يكون سببيا وقد يكون أجنبيا، لكن متبوعا، يكون متبوعا بأجنبي، يكون متبوعا بسببي، شيء يتصل به ضمير يلحقه بالأول، لأن مرت معنا في باب الشغال، حيث قال ابن مالك وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي. إذن بعد أن انتهينا من المسائل وخلاصتها أن الصفة المشبهة باسم الفاعل تشبهه في أمور وتخالفه في أمور، وهذا الشبه هو الذي من أجله كانت هذه التسمية، يشبهه في أنه صفة، الصفة تشبه اسم الفاعل في أنها صفة، وفي أنها تذكر وتؤنث وتفرد وتسمى وتجمع كاسم الفاعل. هذا هو وجه الشبه. ما النتيجة عنه؟ ما هو الحكم المأخوذ؟ الحكم المأخوذ هو أنها تنصب كما ينصب اسم الفاعل وإن كانت لازمة، لكن ها هناك فرق بينهما، كاين فرق بينهما، لأنه إذا لم يكن هناك فرق كان شيئا واحدا، لا بد من فرق. الفروق هي التي مرت معنا. أول هذه الفروق أن يستحسن جر فاعل بها بخلاف اسم الفاعل، فإنه تارة يحصل به اللبس، تارة يقبح، وهذا في الموطن هناك تفصيل عند النحاة. الثاني أنه يكون من اللازم. الثالث أنه يكون لحاضر مستمر في الوزن، يكون لطاهر القلب، جميل الظاهر، أن أي أنها تكون صفة تارة تشبه الفعل المضارع وتارة تشبهه بخلاف اسم الفاعل فإنه يشبهه مطلقا. التقدم والتأخر، اسم الفاعل يتقدم على المعمول، المعمول اسم الفاعل يتقدم عليه جوازا، أما الصفة فلا يتقدم عليها. السببية أي إن المعمول لا بد أن يكون سببيا ولا يكون أجنبيا بخلاف اسم الفاعل. إذا المسألة واضحة. هنا ننتقل إلى خاتمة هذا الباب، وهذا الباب هذه الخاتمة فيها شيء يشبه هيئة الرياضيات، وهي أن النحاة تتبعوا معمول الصفة المشبهة فوجدوه على أحوال وحاولوا حصر هذه الأحوال. وهنا سأخص هذه الأمور قبل أن أقرأ كلاما طال عند ابن عقيل. هذا الملخص الذي أذكره هو حاصل كلامه، وسأرجع إلى كلامي، سنرجع إلى كلامي. هنا قال الصفة المشبهة قد تكون تارة نكرة وتارة معرفة، حسن والحسن، حسن والحسن، ها الوجه الأول. المعمول الصفة المشبهة تارة يكون مرفوعا وتارة يكون مجرورا وتارة يكون منصوبا. إذا جوج في ثلاثة هي ستة. هذا المعمول أيضا اللي قلنا عليه أنه يكون مرفوع ومجرور ومنصوب في سوى أحوال في بنيته، تارة يكون نكرة وتارة يكون معرفة وتارة يكون مضافا. وهذه الإضافة فيها أربعة أنواع: الإضافة لما فيه أل، حسن وجه الأبي، أو يضاف إلى ضمير الموصوف، حسن وجهه، ضمير الموصوف، وجه الأبي، وجهه. الثالث وجه غلامه، وجه غلامه، أي مضاف إلى ضمير الموصوف، وجه مضاف إلى غلام، وغلام مضاف إلى ضمير الموصوف. وتارة يكون مضافا إلى مجرد من ال. اسمه ماشي أصوات من الجيران شوية فيها شوية ديال تبرزيت. إذن قلنا الإضافة فيها أربعة أوجه: وجه الأبي، وجهه، وجه غلامه، وجه أبي، وجه الأبي هنا مضاف لما فيه ال، وجهه مضاف إلى الضمير يعود على الموصوف اللي هو زيد، وجه غلامه مضاف إلى الضمير، أو وجه أبي مضاف إلى نكرة مجرد من ال ومن إضافة، اسم مجرد من ال ومن الإضافة. إذن هذه هي الأوجه ديال الإضافة، هذه الأوجه المحتملة للمعمول. أعيدها: الصفة قد تكون نكرة ومعرفة، حسن والحسن، والمعمول قد يكون رفعا مرفوعا ومجرورا ومنصوبا. وكذلك هذا المعمول يكون تارة مجرداً من الإضافة، أو الحالة الثانية أن يكون مقصراً لأل، أن يكون في الإضافة. هذه الإضافة على أربعة أوجه: وجه الأبي، وجهه، وجه غلامه، وجه أبي. فإذا ضربنا الثلاثة ديال الأعراب الرفع والنصب والجر في اثنين، حسن والحسن، هي ستة. وستة إذا ضربناها في ستة ديال الأوجه اللي ديال المعمول هي 36، هناك الحصيلة هي 36 وجها من هذه الأوجه المختلفة للصفات المشبهة. منهم من فات هذا العدد، تجاوز هذا العدد في تتبع الأحوال، لكن ابن عقيل رحمه الله ذكر هذه الأمور. لكن الذي أود أن أشير إليه إلى أن هذه الأوجه 36 منها أربعة لا يجوز نطق بها لأنها تخالف بعض القواعد، سنرجع لها بعد قراءة ما قال ابن مالك ثم ما قال ابن عقيل رحمه الله. قال ابن مالك: فارفع بها وانصب وجر، أي هذه الصفة ترفع وتنصب وتجر، هذه الحالة الأولى من أحوال المعمول مرفوع منصوب مجرور. ثم قال: مع ال ودون ال، أي الصفة حال كونها بأل بدون أل، دون أل. إذا هذه المسألة الثانية ذكرت لكم أن حسن والحسن ماذا ترفع بها؟ قال إن فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون أل مصحوب أل، هذا هو المفعول، يرفع بها وانصب وجر مصحوب أل، هذا متنازع فيه. فارفع بها وانصب وجر حال كونها مع ال ودون ال مصحوب ال. هذا مصحوب ال وما اتصل بها مضافا او مجردا. اذا هذا الاول اما يكون مصحوب ال يكون فيه ال او مضافا هو فيه اربعه اوجه او مجردا من اضافه. ثم قال ولا تجرر بها مع ال ولا تجر بها. إذن هنا انتهى أوجه 36 مع هذا البيت وشطر. ارفع بها وانصب وجر حال كونها مع ال ودون ال ما ترفع بها وتنصب وجر مصحوب ال أن يكون مصحوب ال وما اتصل بها مضافا أو مجردا. إذن أحوال الثلاثة أن يكون مصحوب ال أو مضافا أو مجردا من ال والإضافة. والمضاف كما ذكرت لكم فيه أربعة أحوال. إذن هنا انتهى من هذه 36 ثم أراد أن يجتزئ منها أربعة الأحوال فقال ولا تجر بها مع ال لا تجر بها مع ال حال كوني حولي كون الصفة مع ال ال ولا تجر بها مع ال سما من الخلا لا تجر بها اسما من الخلا ومن إضافة لتاليها أو ما أضيف إلى ال وما لم يخلو فهو بالجواز وسمع. وما لم يخلو لم يخلو من ال فهو بالجواز اي اقترن بال فانت فهو بالجواز. اسمحوا لي نركز هذه الجمله ولا تجر بها ما ال سمن من الخلا ومن اضافه لتاليها وما لم يخلو. المقصود هنا لم يخلو وما لم يخلو من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه. لم يخلو فهو بالجواز يجوز جره. إذا المنهي عنه ولا تجر بها وفي الأخير قال وما لم يخلو فهو بالجواز أي يجوز لك جره. من عقل نتبعوا ماذا قال. قال الصفة المشبهة إما أن تكون بالألف واللام. إذن هذه المرة معنا تكون بالألف واللام مجردة نحو الحسن أو مجرد عنهما نحو حسن. إذا هذا هو الوجه الأول جوج هذا الجوج يختصان بالصفة فقط هذا مثل معنى. وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة. المعمول لا يخلو من أحوال ستة. أن يكون المعمول الأول أن يكون المعمول بأل نحو الحسن الوجه وحسن الوجه. أنا جاب لك الوجه في ال ولكن الاول جابوا فيه جابوا نكره معرفه الحسن الوجه وحسن الوجه هجر. الثاني ان يكون مضافا لما فيه ال نحو الحسن وجه الابي وحسن جابوا نكره وجه الابي. الثالث ان يكون مضافا الى ضمير الموصوف نحو مرات بالرجل الحسن وجهه وبرجل حسن وجهه جبه نكرة ومعرفة. الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلامه وبرجل حسن وجه غلامه. الخامس أن يكون مجردا من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب وحسن وجه أب. السادس أن يكون المعمول مجردا من أل والإضافة نحو الحسن وجها وحسن وجها. فهذه 12 مسألة والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع أو ينصب أو يجر فيتحصل حينئذ 36 صورة. وإلى هذا أشار بقوله فارفع بها أي بالصفة المشبهة وانصب وجر. إن المعمول هذه أحوله من ال مع ال أي أي إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن ودون أل أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن. مصحوب أل أي المعمولة المصاحبة لأل نحو الوجه وما اتصل بها مضافا أو مجردا أي حال كونه مضافا أو مجردا أي والمعمولة المتصلة بها أي بالصفة. إذا كان المعمول مضافا أو مجردة من ال والإضافة، من الألف واللام والإضافة. ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه ال نحو وجه الأبي، والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو وجهه، والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه، والمضاف إلى المجرد من ال دون الإضافة نحو وجه أبي. إذن هذا هو كلام ابن عقيل قبل أن يستثني الأوجه الأربعة التي ذكرت. أعيدها هذه باختصار، أعيدها لكي تبقى في الذهن، أن هنا لا الصفة وهنا معمولها. إذن الصفة ومعمولها، تخيلوا معي الجملة زيد حسن الوجه. إذن ثلاث أمور، زيد هذه ما كاين فيها مشكل، حسن والوجه هذا هو المقصود ديالنا، هو الجزء ديال الحسن والوجه. هذيك الحسن في إعرابها تكون تابعة لما، لما قبلها، تكون مرفوعة منصوبة مجرورة، هذا لا غرض لنا بها في حالة إعراب ديال الحسن. الغرض فيها هو ال والنك والتنكير، إما تدخل عليها ال أو لا، الحسن وحسن، أما إعرابها فبما قبلها ولا ندخل فيه. إذن المسألة الأولى متعلقة بالصفة فتكون بأل ودون أل. المعمول يكون تارة مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، ويكون أيضا مفردا أي مجردا من أل والإضافة، مقرورا بأل، أو مضافا. والإضافة فيها أربعة أنواع: مضاف إلى الموصوف، إلى ضمير الموصوف، مضاف إلى ضمير، إلى مضاف إلى ضمير الموصوف، مجرد من ال دون الإضافة، مجرد من ال والإضافة. إذن ومضاف هي الأربع الأحوال كلها، وحاصل هذه المجموعة كلها 36 وجها. ثم قال ابن عقيل رحمه الله وأشار بقوله ولا تجر بها مع ال إلى آخره إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز، بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بال أربع مسائل. إذا هنا كان نستثني من 36 أربعة، شحال كتبقى؟ كتبقى 32. هي الجائزة في الكلام أن تتكلم بها، ذكر أربعة لا يجوز لك أن تتكلم بها لأنها ستخالف قاعدة. هذه القاعدة شنو هي؟ سأحدثكم عنها. إذا هنا قال بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل أربع مسائل، أو الأولى جر المعمول، جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف، الحسن وجهه. إذا هنا عندنا أحوال أربعة فيها جزء الأمور مشتركة، شنو هي؟ أولا الصفة فيها ال، والثانية فيها الجر تجر ما بعدها، الإضافة تجر ما بعدها. إذا هذه جزء أمور مشتركة في هذه الأربعة. جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجهه، هذه صفة ممتنعة، لا يجوز لك أن تقول زيد الحسن وجهه. الثانية جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو زيد الحسن وجه غلامه. الثالثة جر المعمول المضاف إلى المجرد من ال دون الإضافة نحو الحسن زيد الحسن وجه أبين. الرابعة جر المعمول المجرد من ال والإضافة نحو الحسن وجهين، الحسن وجهين. فمعنى كلامه ولا تجر بها أي بالصفة المشبهة إذا كانت الصفة مع ال اسما خلا من ال، لا تجر بها، حلكم الصفة بأل، لا تجر بها اسما خالى من ال أو خالى من الإضافة لما فيه ال، وذلك كالمسائل الأربعة التي مرت معنا، لأن المسائل الأربعة كلها فيها ال في الصفة وفيها الجر. لكن ملاحظ أن المضاف إليه وفروعه ما فيهاش ال. في المثال الأول أن الحسن وجهه، الحسن وجه غلامه، الحسن وجه أبين، الحسن وجهين، لأن ما فيهمش المضاف إليه ليس لا يقترن بأل بأنواعه كلها. قال ابن عقيل وما لم يخلو من ذلك لما فيش المسائل هذه يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه، كالحسن الوجه، أنا جاءت ألف في المضاف إليه، والحسن وجه الأب، ألف المضاف إلى المضاف إليه، وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير ال على كل حال. إذن الأوجه هذه ديك الأربعة إذا كان فيها غير الجر فإنها جائزة، كالحسن وجهه ووجهاه هنا جائزة. لكن السؤال لماذا استثنيت هذه الصفات، هذه الأربعة لماذا استثنيت؟ هذه مسألة مرت معنا أريدكم أن تفكروا فيها. الإشارة الأولى فيها هو أن المضاف إلى ال وما بعده المضاف إليه أو ما أضيف إلى المضاف إليه خلا من ال، هذه الصفات ممتنعة. لماذا؟ هذا ما أود منكم الجواب عنه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.